وانحرافته دائما كان يذم. لذلك ابن حجر لما تكلم على الإمامية قال إيه؟ وله ولشيخه يقول على ابن القيم وشيخ ابن تيمية وله ولشيخه قضايا يدندن حوله. كلمة يدندن حوله كان يكثر ويعيد الكلام في هذه الجزئية. لكن ينبغي أن لا ننسى أنه كان هناك إلى جانب هذا المذهب الأشعري مذاهب كلامية وفلسفية كثيرة. فقد كان هناك زيدية باليمن وكرامية بخراسان، وكان هناك شيعة ورافضة ومتصوفون يقولون بوحدة الوجود ومتفلسفة يشايعون الفارابي وابن سينا. هذا فيما عدا أصحاب الديانات الأخرى من النصارى واليهود وغيرهم. نكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.